فذكر عنك هنا بعد الإنجاه هنا أن الحديد يكون في أعالي الجبال وقضية مثلا ما جاء في إنجال الأنعام اللي هو ما يتعلق بقضية أن ذكور الأنعام تعلو إناثها. فالمقصود أن ثمة فرق بينهم. المعتزلة لما تأتي هذه الآيات مثل تنزيل الكتاب فيفسرون التنزيل بالخلق، فيفسرون التنزيل بالخلق، فيجعلون تنزيل القرآن مثل إيش؟ مثل إنزال الحديد وإنزال الحديدة. هذا مذهب الجهمية. طبعا ده زائدة مذهب الكلابية، وهذا أيضا تجد في بعض كتب التفسير، يجعلون الإنزال تنزيل القرآن يفسرونه إيش؟ بالإعلام. يقول مثلا لما تأتي آية مثلا تنزيل الكتاب يقول مثلا الكلابية، والكلابية كما سبق أن قلناها من الأصل، الأصل الذي تفرع عن مذهب إيش؟ من؟ الأشاعرة. نعم، الكلابية يفسرون يعني هذا الإنزال أو هذا التنزيل بإيش؟ الإعلام. الإعلام تنزيل الكتاب، يعني قالوا إيش؟ الإعلام، الإعلام بالقرآن. إيش معنى الإعلام بالقرآن؟ يقول إن الملك يعني فهم كلام الله وعبر به إيش؟ بماذا؟ بلفظي. فالمعنى من عند الله واللفظ من عند إيش؟ من عند الملك. قال شيخ الإسلام من كلامي من يقول نزوله معنى الإعلام به وإفهامه للملك، أو نزول الملك بما فهمه، فباعتبار أن اللفظ وباعتبار أن الحرف هو من عند الملك، لكن معنى من عند الله، فالملك يعبر إيش بلفظه ويعبر إيش بحرفه. هكذا تجدونه في الفتاوى الثاني عشر 46 و200. أيضا هذه الشبهة والجواب عنها أوردها الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا في بيان تنبيه الجهمية الجزء السادس صفحة 4 فما بعدها، وأيضا بالقي في مختصر الصواعق الجزء الثاني 219. فإذا عندنا مجموع الفتاوى الثاني عشر صفحة 46 و200 وبيان تنبيه الجهمية الجزء السادس صفحة 4 فما بعدها، ومختصر الصواعق لابن القيم الجزء الثاني صفحة 19 و200. الشيخ نقل ذلك بالنص تماما. الكلام بعدها لما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام، قال في هذا وجهين، هل تكون من هنا بيانية أم تكون ابتدائية؟ الذي رجحه القيم أنها بيانية، أن ذلك أظهر وأرجح. قال وهذان وجهان احتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، نفس الكلام في هذه الآية. هنا لما قال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ما معناها؟ هل معنى جعل لكم من جنسكم أزواجا، أو المراد جعل أزواجكم من أنفسكم؟ لما تقول جعل أزواجكم من أنفسكم يعني زوجك إيش؟ من نفسك. هذا ينطبق على من؟ نعم نعم أحسن، ينطبق على آدم، لكن هل يرجع على غيره؟ لا. فلهذا يكون الراجح أنها إيش؟ هل يقال جعل أزواجكم من أنفسكم، أو يقال جعل لكم من جنسكم أزواجا؟ نعم، جعل لكم من جنسكم أزواجا، هذا هو الأظهر كما أيضا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تنبيه الجهمية. فيكون معنى هنا لما قال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا مثل ما يأتي في القرآن إطلاق النص يراد بها الغيب، مثل ما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ونحو ذلك. هذا كلام يدخل أيضا في إيش؟ مقصر التراق وبين تنبيه الجهمية في الحالة السابقة. طيب، من الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هنا في الآيات التي فيها أن القرآن منزل من عند الله، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وما جاء في معناها، في هذا طبعا رد على من يقول أن كلام الله تعالى مخلوق. فهنا الآن الذي تكلم بهذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى، وفي هذا رد على إيش؟ على الجهمية والمعتزلة. أيضا رد على الأشاعرة من جهة ماذا؟ من جهة أن الأشاعرة يجعلون هذا القرآن ماذا؟ هذا النظم يجعله ماذا؟ كلام الله؟ لا. قال الشيخ هذا فيه بطلان قول من قال إن القرآن العربي إما من إيش؟ من جبريل أو من محمد كما يقول إيش؟ الكلابية. فتلاحظ أن الآية فيها رد على الطائفتين، رد على الطائفه. اذا قلنا الكتاب او قلنا القران يشمل ماذا؟ اللفظ والمعنى. اليس كذلك؟ يشمل اللفظ والمعنى. هذا ايضا كذلك في الفتاوى 12 ردود هذه صفحة 18 فما بعدها. طيب ناصر قال رحمه الله: وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان هم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوقة كلام البرية، ردوا على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال أن إنه معنى واحد قام بذات الله فمسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال من قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخص متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق في القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخص إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هي عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه. وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، ففساد هذا ظاهر، وإن قال بعضه فقد قال يتبعث، فذلك كل من كلمه الله وأنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى الملائكة إني جاعل في أرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامي أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، فإن قال بعضه فقد يسره بتعدده. طيب يقول رحمه الله لما قال وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذاته، هذا واضح أن فيه رد على إيش؟ على شاعرة والكلابية. ذكر الشيخ رحمه الله بعض الردود في هذا، أنه لو كان الكلام والمعنى للزم أن يكون الأخرس ماذا؟ للزم أن يكون الأخرس متكلما. ما وجه ذلك؟ الأخرس كما لا يخفى قد قام إيش؟ قد قام الكلام في نفسي ليس كذلك، لكن لا يستطيع إيش؟ لا يستطيع أن يفتح، لا يستطيع أن يتلفظ وينطق، لا يستطيع البيان كذلك. فإذا كان الكلام هو مجرد الكلام النفساني أو المعنى القائم بنفس الشخص، يلزم من ذلك أن يكون الأخرس ماذا؟ يلزم من ذلك أن يكون الأخرس متكلما. وفي هذا المقام يعني أن السبكي المتعصب في طبقاته، طبقات الشافعية أو ما يسميه بعض طبقات الأشاعرة، ذكر أن أحد الأشاعرة اللي هو ابن عساكر فخر الدين عساكر يقول مر بيش بن قدامة، بن قدامة الإمام الموفق، فسلم عليه فخر الدين بن عساكر، سلم على ابن قدامة الموفق فلم يرد عليه، فقال له يعني لما لم ترد؟ فقال رحمه الله قال الموفق قال إنه يقول بالكلام النفسي، إنه يقول بالكلام النفسي وأنا أرد عليه إيش في ماذا؟ وأنا أرد عليه في نفسي. هذا مما يعني يذكر في هذا المقام. هكذا جاء في طبقات السبكي 84 و100. الكلام الذي بعد يعني بينت الشارح رحمه الله يعني بشيء من البسط والبيان هذا المذهب الفاسد، فهم يقولون المعنى عند الله لكن الملك إيش عبر بماذا؟ عبر بلفظه ولا اللفظ من عند الله؟ اللفظ من عند من عند الملك من الصلاحات. جاء بعد الرد هنا لما يقول أشاعر أن القرآن هو معنى واحد، جاء هذا الرد الذي ذكره المؤلف وذكر شيخ الإسلام وأيضا ما ذكره من المتقدمين السجدي، أنه إذا قلت أن القرآن معنى واحد لا يتجزأ ولا يتباعد معناه الآن أنتم بين أمرين. لما نأتي إلى موسى عليه السلام هل سمع كلام الله كله؟ إن كنت سمع كلام الله كله فهذه مكابرة، يعني معنى أنه سمع التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة، بل كما قال التجري معنى أنه إيه سمع كلام الله إيش أبدا وأبدا، معنى انه عالم الغيب، ليس كذلك؟ هذه لا شك انها مكابره ظاهره. وان قلت ايش انه سمع ماذا او دون امرين، اما نقول سمعه كله فهذه مكابره، واما نقول سمع بعده فعجب ايش ينتقض مذهبه، ينتقض المذهب الذي هو عليه، لانه يقول ان الكلام كلام الله لا يتجزا ولا يتبعض جزءا، لا بد له ايش من ان ايش ان يقول ايش ان كلام الله تعالى يتبعض، وان معناه ان موسى ايش سمع جميع كلام الله وسمع جميع الكتب المنزله، بل معناه انه ايش سمع كلام الله اجلا وابدا، ومن ذلك ايش المغيبات. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله، وايضا هو ذكره السجدي في كتابه رساله الى اهل الزبيب، وهو في الفتاوى 12-130. طيب ننتقل للمساله بعدها. قال وللناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق اربعه اقوال، احدها انه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الانسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني انه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزءا مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعه من المرجئه وغيرهم. الثالث انه اسم للمعنى فقط ويطلق على اللفظ مجاز لانه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع انه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتاخرين من الكلابيه. ولهم قول ثالث يروى عن ابن الحسن انه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل انه مصنوع منسوب الى الاخطل وليس هو في ديوانه، وقيل انما قال ان البيان لفي الفؤاد، وهذا اقرب الى الصحه وعلى تقدير صحته عنه، فلا يجوز الاستدلال به، فان النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا ان عيسى عليه السلام نفس كلمه الله، واتحد اللاهوت بالناسوت اي شيء من الاله بشيء من الناس، افيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغه العرب. وايضا فمعناه غير صحيح، اذ لازمه ان الاخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وان لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وانما اشير اليه اشاره. طيب عندنا ايها الفضلاء عندنا مسألتان، المسألة الاولى اقوال الناس في الكلام، في يعني هل يطلق على اللفظ او على المعنى او مجموعهما او هو مشترك لفظي، الاقوال اربعه. ثم عندنا مسألة ايش الرد على الاشاعره لما استدلوا بايش بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالأقوال الأربعة هذه شيخ الإسلام يعني ذكر في مواطن عديدة، سواء في الفتاوى أو في أيضا فتاوى في المجلد 12 أو في كتاب الإيمان أو في الدرء أو في الاستقامة. يعني المقصود أن هذه المسألة عرض لها شيخ الإسلام في مواطن كثيرة، لكن المواطن التي نذكرها في هذه العجالة التسعينية، نبدأ التسعيني باعتبار أن التسعيني كما سبق أن مرينا أن هذا الكتاب أفرده الشيخ رحمه الله الرد على الأشاعرة في مسألة الكلام النفساني، رد عليهم من 90 وجه. فأشار إلى مسألة الشيخ رحمه الله في التسعيني والجزء الثاني صفحة 75 و600. طيب الذي عليه سلف أن الكلام هو يطلق على مجموع اللفظ والمعنى، على اللفظ والمعنى بمجموعهما، كما قال الإنسان يطلق عليه على الروح والبدن معا، فكذلك الكلام يطلق عليه على اللفظ والمعنى معا. لكن يعني كما ذكر الشيخ الإسلام هذا بين أن قد يطلق على أحدهما، قد يطلق الكلام على أحدهما على اللفظ وحده أو المعنى لكن بقرينة، لكن الكلام عند الإطلاق، الكلام عند الإطلاق يشمل ماذا؟ اللفظ معا، هذا القول المطلق. ولهذا لما يقول في السلف لاحظ يعني حتى يتضح لك أن مسائل اعتقاد يعني متصلة ومتلازمة، لما يقول سلفنا الصالح الإيمان قول وعمل، هم يريدون بالقول القول المطلق الذي يشمل اللفظ اللي هو التلفظ والنطق، واسم المعنى اللي هو قول القلب اللي هو التصديق. واضح الآن؟ فعبارة المتقدمين يسألون يقول الإيمان قول وعمل. لما يقول قول وعمل هم يريدون بالقول كما سمعت القول المطلق، وهذا قرر الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان. فالقول المطلق يشمل ماذا؟ اللي هو التلفظ والنطق اللي هو قول لسان، ويشمل المعنى اللي هو قول القلب اللي هو التصديق والاعتقاد. المقصود أنه قد يطلق على أحدهما، يطلق الكلام على الله وحده أو لكن بقرينة، مثل ما قال تعالى يقول النبي ألسنتي يقول النبي أفواهي. فقد تجد يعني أحيانا، لكن واحد هنا قرينة. لكن إذا قيل لما يقول تعالى قولوا آمنا بالله، واضح هنا لما يقال قولوا آمنا بالله لا يراد إيمان الله، يعني كذلك لا يراد إيمان الله وحده، ولا يراد أيضا إيش أن يعتقدوا في قلبهم دون إيش أن ينطقوا، لأن من يتكلم بالشهادة مع القدرة فهو كافر اتفاقا، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله من حزم قبل. فالمقصود أن القول والكلام هو يشمل اللفظ والمعنى، لكن قد يراد به أحدهما لكن بماذا؟ بقرينة. طيب القول الثاني هو قول من؟ المعتزلة. قال إن الكلام هو إيش؟ هو اللفظ فقط، الكلام هو اللفظ فقط. أما المعتزلة الأشاعرة كما سمعت هم يجعلون الكلام هو المعنى اللي هو إيش؟ يعبر عن إيش؟ بالكلام الثاني، فيجعلون الكلام والمعنى فقط. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني بيقولك أن هذا النفس الكلامي البدعي تجعل إيش؟ يعني ينعكس على ما يتعلق بأصول الفقه. يقول الشيخ ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف إذا تكلموا في الأمر والنهي الأحكام التكليفية ذكروا ذلك، وخالفوا من قال إن الأمر هو المعنى المجرد. من يقول الأمر هو المعنى المجرد؟ الأمر هو المعنى المجرد. من؟ الشاعر. فالأمر ليس هو المعنى، هو إيش؟ هو اللفظ والمعنى، هو اللفظ والمعنى. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 12 صفحة 36. ولما ننقل هذا الكلام أيها الإخوة حتى يتنبه، يعني كما قلنا يعني قد يكون طالب علم يعني قد يكون حسيفا في مسائل الاعتقاد ويتلقاها، لكن إذا انتفت إلى علوم القرآن كما ذكر الإتقان أو انتقل لأصول الفقه قد تنقلي أحيانا هذه الأمور. جاء القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين. من هؤلاء المتأخرين؟ ذكر الإسلام الجويني اللي هو ملقب بإمام الحرمين أبو المعالي والرازي. فالجويني أبو المعالي والرازي اللي هو الفخر يقولون أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. إيش معنى مشترك بين اللفظ والمعنى؟ هذا المذهب فيما فهمه والله أعلم هو نوع من إيش من التلفيق بين مذهب إيش المعتزلة ومذهب إيش الأشاعرة. يعني يقول إن قلت من الكلام واللفظ نعم فيسوق، إن قلت من الكلام هو اللفظ وحده، وإن قلت من الكلام هو المعنى وحده نعم، فيقول كلام مشترك يطلق على هذا يطلق على هذا. والفرق بين القول الرابع والقول الثاني ظاهر، يعني قلنا الكلام إيش هو مجموعهما، هو مجموعهما. أما هذا المذهب هذا إيش يعني يسوق المذهب إيش الأشعري الكلابي، ويسوق المذهب إيش المعتزلة. وسبق أن مر بنا أن الجويني له دور ظاهر إيش في تقريب المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة. طيب قال هنا قول ثالث عن أبي الحسن هو مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، قال فساده ظاهر، بل كما مر بنا أن الأسماء والصفات حقيقة في حق الله وحقيقة في حق من المخلوق، وكل إيش وكل بحسبه. نعم، إذا أضيف الكلام إلى الله فهو كلام يليق به سبحانه، وأضيف الكلام إلى المخلوق فهو يناسب حاله. قال إن حروف الأدميين تقوم به، فلا يكون الكلام قائما غير متكلم بخلاف كلام الله. إنما يضيف بخلاف كلام الله هذا أقرب يكون إلى مذهب من؟ نعم، بعض يقول لأن حروف الأدميين تقوم به. وهذا صحيح ولا صحيح؟ نعم، حروف الأدميين تقوم به ولا ما تقوم به؟ تقوم به. يقول فلا يكون الكلام قائم غير متكلم، هذا صحيح. أنت لما تقول زوج موجود الكلام قائم بك أنت، لذلك كذلك أنت متكلم. لكن لما يقول بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، عنده عند عند عند هذا الرواية عن الأشعري، فإنه لا يقوم بالله، فلا هو صحيح. إذن هذا مثلا من؟ مثلا معتزلة. ربما كان على فعلا يعني، وأنت تعرفون أن الأشعري مكث 40 سنة إيش على مذهب إيش المعتزلة، ثم كانوا من ذلك. نأتي إلى الآن إلى حجة الأشاعرة في قضية أن الكلام هو المعنى أو الكلام مفزان، احتجوا إيش بقول الأخطل كما سمعنا. هذا الكلام الذي قرأناه يعني هو مأخوذ من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان. لو رجعت في كتاب الإيمان تجد أن هذا الكلام يعني موجود، لكن شيء من البسط في الفتاوى السابع صفحة 180، السابع صفحة 180. وجيت إليه في كتاب الإيمان الطبعة المفردة طبعة المكتب الإسلامي فهو في صفحة 33. طيب نأخذ هذه الأوجه يعني وجها وجها. لاحظ أول رد هنا يعني لاحظ يعني نسأل العافية يعني هؤلاء القوم يعني تجدهم يحتجون بقول الأخضر الشاعر النصراني، وكما قال الشيخ رحمه الله الإسلام كما ذكر شارح لو جاء لهم بحديث من كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قال هذا خبر أحد هنا، وقال هذا خبر أحد إيش لا يفيد إيش لا يفيد العلم، وهؤلاء هم المتكلمون عندهما مقدمتان كما قال شيخ الإسلام هما مقدمة الجندقة. لما يأتي نصوص القرآن قطعية الثبوت يقول إيش هنا يطعن في ماذا؟ نعم يطعنون في الدلالة، يقول لك إيش دلالة ماذا؟ ظنية، أو يقول في الأدلة هذه الأدلة اللفظية لا تفيد بقي، وهو دائما يقول فخر الرازي يقول لك هذا القرآن أو يعني لا يعمل بياته إلا بعشر شروط، فتجده إيش عطلوا إيش الانتفاع بالقرآن. فلما تأتي السنة يقول إيش أن السنة لا تفيد ماذا؟ لا تفيد العلم. هكذا عند القوم. طيب أولا هذا البيت كما قال عندك إيش إنه مصنوع منسوب أخطار وليس هو في ديوانه، فهذا البيت ليس في ديوانه. وابن قدامة رحمه الله له رسالة اسمها الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، هذه من الرسائل التي ترد عن المذهب الأشعري. ذكر أن إمام اللغة العربية في عصره اللي هو ابن خشاب والمتوفى سنة 67 يقول فتشت دواوين الأخضر القديمة فلم أجد هذا البيت فيها. يقول خشاب إمام أهل العربية في زمانه والمتوفى سنة 67 يقول فتشت دواوين الأخضر القديمة فلم أجد هذا البيت فيها. هكذا في كتاب ابن قدامة الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم صفحة 43. شيء ثاني أنهم يقولون أن يعني في نجاح هل شاعر الأخطل يحتج به، فبعض يقول لا أنه ليس يعني هو من المولدين وليس مما يحتج به. على كل ثم قال وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة. يعني البعض يقول لا الذي جاء في بعض يعني كلامه إنه ما قال إن الكلام وإنما قال إيش إن البيان إن البيان لفي الفؤاد. وهو لما تنظر كلمة إن البيان لفي الفؤاد تجدها كلمة معنى صحيح، فالشخص عندما يريد يعني أن يتكلم وأن يتلفظ وأن يفصح وأن ينطق تجد إيش قد هيئ في نفسه ماذا هذا الكلام، مثل ما قال عمر قد زورت في نفسه إيش كلاما، فتجد أن أصل الكلام أي اللفظ لم ما في القلب ما في القلب، فلم يقل إن البيان لفي الفؤاد هذا كله إيش يكون إيش له وجه. يقول السجد رحمه الله يقول هو أن المرء إنما يزور يعني هي في نفسه إنما يزور في نفسه أولا ما يريد أن يتكلم به هنا، فالموجب للبيان الموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب هو الذي انطوى عليه القلب. هكذا في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف الصوت صفحة 45. الأمر الآخر كما قال أيضا شيخ الإسلام قال يعني يوضح كلام الأخطل يقول إنه لما قال إن الكلام في الفؤاد إنه البيت الذي قبله مذكور عندك الحاشية أنه ماذا قال لا يعجبنك من خطيب خطبة أو قال لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام إيش أصيلا هنا. فأنت لما تنظر هذا البيت الذي قبل البيت الذي احتجوا به فهو أراد أن أصل الكلام أين لاحظ أنه قال إيش حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام أو قال إن البيان لفي الفؤاد. فإذا أيهما أصل الكلام أيهما الأصل اللفظ والنطق ولا المعنى؟ المعنى. فأراد أن أصل الكلام الفؤاد أصل الكلام الفؤاد. فإذا قال إنسان بلسانه ما ليس في قلبه فهل تثق به؟ لا ما تثق به. فهنا لما قال لا يعجبنك من خطيب او من اثير خطبة حتى يكون مع الكلام اصيلا, حتى يكون مع الكلام اصيلا, وش الاصيل اللي قال به؟ نعم المعنى. فهنا على طريقة العلماء وطريقة صار البيت هو في الواقع حج عليه يعني قلب الدليل, لما قال حتى يكون مع الكلام اصيلا, الاصيل اللي هو ماذا؟ المعنى الذي جاء في قوله ان الكلام في الفؤاد او ان البيان في الفؤاد. فاذا الكلام هنا اراد به ماذا؟ يعني اراد به النفس, أليس كذلك؟ إن حتى يكون مع الكلام أصيلا, وش الأصيل؟ الأصيل هو المعنى. إذا هذا الأصيل الذي يكون مع الكلام هو ماذا؟ إذا الكلام هو اللفظ ويكون معه الأصيل الذي هو في الفؤاد. أقرأ لكم غير شخصان قد تكون أظهر وأبلغ أكيد. أراد أن أصل الكلام من الفؤاد, فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثقل. وقوله مع الكلام اللي هو البيت السابق دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما, على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما. طيب هذا من الأوجه. بعد قال أن كيف الآن تحتجون بقول الأخطل هذا النصراني المثلث وهم قد ظلوا في الكلام, ظلوا في الكلام وهذا واضح لهم لما زعموا أن عيسى كلمة الله وأرادوا أن عيسى كلمة الله أنه إيش؟ أنه ماذا؟ أنه إله. والإمام أحمد جاء ربه بإجاب في كتاب الربع الزادق وقال عيسى كان بالكلمة وليس هو إيش؟ وليس هو عين كلمة. هذا قال فإن المسار قد ظلوا مع الكلام وزعموا أن عيسى هو نفس كلمة الله. عيسى ليس له كلمة الله, إن كلام الله غير مخلوق وعيسى مخلوق كما لا أخفى, وإنما عيسى كان بالكلمة, كان بالكلمة. وهذا يعني ينبغي التنبه له أن هذا يأتي في القرآن, أنه أحيانا تجد يعني لما تأتي الكلمة قد تطلق ويجب الصفة, مثل ما تسمع قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله, هذا كلام الله ليس غير مخلوق. لكن لما قال عيسى كان بالكلمة فهذا يعني هنا لما قال عيسى نعم فهنا أطلق على عيسى أنه كلمة باعتبار المتعلق, باعتبار إيش؟ متعلق إيش؟ الكلمة. مثل إيش؟ مثل الرحمة, قد يراد بالرحمة التي إيش؟ صفة الله ورحمة وقت كل شيء, وقد يراد بالرحمة إيش؟ ما يتعلق بها من المخلوقات, مثل ما قال تعالى في حديث قدسي عن الجنة أنت إيش؟ رحمتي. وأنا لما قال عن الجنة أنها رحمة الله, الرحمة هنا إيش؟ مخلوقة غير مخلوقة؟ مخلوقة. عند فضل أنا الأمر, فالأمر يعني يطلق ويراد به وصف الله إنما أمره لا يراد شيئا, وقد يطلق الأمر ويراد به المأمور في مثل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلذلك لما تنظر للسياق ولمس وما يحتفظ به القرآن الفرق بين ما يكون صفة قائمة بذات الله وما يكون متعلقا بالمخلوقات. طيب هذا أيضا من دلالهم. قال الشيخ رحمه قال أغي استدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام, هذا فاقد الشيء لا يعطيه نصر العافية. ومن لطائف ربي الشيخ قال هو الآن هذا اسمه الأخطر, والخطر هو فساد في الكلام, فكيف تحتجون بهذا صاحب الخطل اللي هو فساد الكلام إيه؟ تحتجون به على ماذا؟ على الوصف الوحيد أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. ومن ردود الشيخ رحمه الله أن يعني مسألة الكلام يعني تعريف الكلام أو أن الكلام يطلق على كذا, يقول هذه مسألة ظاهرة بينة, والمسائل الظاهرة لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى تعريف, لا تحتاج إلى تعريف. طيب هذه بعض الردود التي ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإمام, ونقل الشارح شيئا منها بشيء من الإيجاز. طيب تفضل. وهنا قال وهنا معنى عجيب هو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت, فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه, وإنما النظم المسموع المخلوق, فيفهم المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام, فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلم في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته, واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة, وإنما يبطلها التكلم بذلك, فعلم اتفاق المسلمين على ان هذا ليس بكلام. وايضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل به. فقد اخبر ان الله عفى عن حديث النفس الا تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، واخبر انه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان. اتفاق العلماء، فعلم ان هذا هو الكلام في اللغة، لان الشارع انما خاطبنا بلغة العرب. وايضا في السنن ان معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهو يكب الناس على من في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم. فبين ان الكلام انما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وامر واسم فاعل انما يعرف في القران والسنه وسائر كلام العرب اذا كان لفظا ومعنى، وما لم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله وهنا معلم عجيب، وهو أن هذا القول أن يقول شاعر والكلابية له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت. اللاهوت اللي هو الله، والناسوت اللي هو المسيح. فهذا كلام الذي ذكره الشاعر رحمه الله هو جاء في الرد عليه على الأشاعرة والكلابية، لأن هؤلاء القوم يعني بلغ بهم البغي والعدوان أنهم اتهموا أهل السنة والجماعة وقالوا أنتم يعني أهل السنة شابهتم إيش وضاهيتم النصارى. فطلع من هؤلاء المعطلة يتهمون أهل السنة ليش بأنهم إيش شابه النصارى. فهذه التهمة جاءت إيش لما أن أهل السنة يثبتون الصفات وأثبتوا كلام الله، نحن نقول كلام الله إيش غير مخلوق كذلك. فقالوا اللي هم هؤلاء المعطلة قالوا إن إذا قلتم من القرآن كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق معناها أنكم ضاهيتم النصارى لما قالوا أن عيسى إيش كلمة الله. طبعا هذا يسمى البغي العدوان، لأننا ما نقول عيسى كلمة الله أنه إيش غير مخلوق كذلك، وإنما نقول كان بالكلمة وليس إيش هو عن الكلمة. وقالوا أن قال هؤلاء القوم قالوا أيضا أنتم تقولون أهل السنة أن القرآن حيث ما تصرف هو إيش كلام الله، سواء كان مكتوبا أو متلوا أو مسموعا أو إيش أو محفوظا. فبلغ بهم البغي أن بعضهم قال إذا قلتم من القرآن في صدورنا فهذا قول ايش قول النصارى، مع انك قلت ايش النصارى اتحاد بين المخلوق وبين ايش الخالق. والله تعالى يقول وهذا رد قيم لكن اكثر الناس لا يعقلون، قال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. فهنا لو استطردنا يعني تجد ان هذه المقالة لما قال بعضهم من قال ان القرآن في صدورنا فقد قال بقول النصارى، هذه المقالة ظهرت في عهد مبكر وقال بها شخص اسمه موسى بن عقبة السوري، فبلغ ذلك الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله فعلا يعني مقامه يكف بمقام الصديقين وفعلا، ولهذا قال عنه علماء ما هو إيش الصديق الثاني رحمه الله، هو تصدى للخلقية وتصدى للنفضية وتصدى للواقفية وتصدى لإيش لها الشرذمة الرابعة. فالخلقية من يقوم بقرآن مخلوق، فتصدر الذين قالوا ايش بالتوقف اصحاب الورع الفاسد الذين قالوا ايش او بالاحرص اصحاب النفاق كما مرضنا، قال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فبين انهم ايش جهنية. ثم تصدر اللفظية الكرابيسي ومن طبعه، فبين ان من قال في القرآن ايش مخلوق وجهه من قال في القرآن غير مخلوق ومتدع. ثم جاء هؤلاء فلما بلغ لنا احمد مقاس موسى بن عقبة السوري، نعم موسى بن عقبة طبعا كما قال الشيخ الإسلام لا يخلط بينه وبين موسى بن عقبة صاحب المغازي، فموسى بن عقبة المتقدم، لكن هذا موسى بن عقبة لما بلغ الإمام أحمد مقالته قال هذه جهمية الرابعة، هذه جهمية الرابعة، يعني عندك الآن كم جهمية الآن الرابعة الخلقية اللي قالوا خلق القرآن والواقفية، والشيخ الإمام أحمد يقول الواقفية شر من إيش من ماذا من الخلقية، لأن دائما أصحاب التلون وأصحاب التذبذب هؤلاء أخطأ، يعني تجد عندهم الضلال وعندهم التلبيس، وهذا أيضا هو اعتبارنا أن بعض العلماء يرى أن مذهب الأشاعرة أخوة من مذهب المعتزلة. ثم جاء اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن إيش مخلوقة. ثم جاءت الجهمية الرابعة إيش اللي هم أتباع موسى بن عقبة أصوله. الشاهد هذا أنك يعني أن القوم اتهم أهل السنة إيش بهذه الدعاوى العريضة. فيعني كما قررت البداية وانسلسة تجد إيش أن هؤلاء القوم أصحاب هذه الدعاوى وأصحاب هذا البغي هم أحق ليش بماذا بالشبه بالنصارى. فشيخ الإسلام رحمه الله والشيخ من ينقل ثلاثة الإسلام بإيجاب نفس الكلام. هذه الشبهة التي رمى بها اسمها إيش قلبها عليه وبين في التسعينية أن الأشاعرة أنهم شابه النصارى وضاهوا النصارى في هذه المسألة من عدة أوجه منها ما سمعنا. يقول شيخ الإسلام عنه يقول أن الكثير من الجهمية يقصد ذلك الأشياء يدعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى لإثباتهم الصفات ولقوله من السلام الله تعالى أنزله وفي القلوب والمصاحف. وجهمية هم المضاهئون للنصارى حقيقة. من أول الشبه ما ذكر الشارح فلاحظ الآن لما يقولك أن القرآن هو المعنى فالآن يقولك المعنى قائم من بالله واللفظ الحق قائم من نعم بالمخلوق ولا يقول أيضا ايش بامتزاجهما. فأنت الآن لما تقول قل والله أحد يقولك هذا المعنى من عند الله وأما الحرف والصوت نعم والمسموع هذا ايش يدل على كلام الله. فجعلوا اتحادا وامتزاجا بين ما قام بالله وبين ما قام ايش بالعبد. ما دور ايش ما عند النصارى من قضية ايش اتحاد وامتزاج ايش اللهوت ايش بالناس. هذا ايش الشبه. من اول الشبه من ذكر الشيخ رحمه الله وذكر عدوه كثيرة ان الاشعار قالوا من الكلام ايش هو المعنى وقالوا ينقسم ولا ما ينقسم. نعم ماذا قالوا؟ قالوا معنى ايش واحد. معنى واحد لا ينقسم لا يتجزأ. قال هو الامر والنهي والخبر. فقال الشيخ ان هذه المقالة هي يعني هي تحاكي مقالة النصارى لما تقول القرآن معنى واحد ثم تقول ايش انه ايش هذا الواحد يساوي ثلاثة ولما يقول كل معنى واحد هو الامر والنهي والخبر. فهذا نفس مقالة النصارى لما يقول ايش ان الله تعالى واحد انه جوهر واحد يعني ثم يجعله ايش ثلاثة اللي هو الاب والابن ايش وروح القدس. يقول الشيخ رحمه الله قلتم الكلام معنى لا ينفصل وهو بعينه الامر والنهي والخبر فجعلتم الواحد ايش ماذا جعلتم الواحد ثلاثة. وهذا الغاية او هذه مضاهات قوية النصارى في قولهم الرب واحد ومع ذلك ايش ثلاثة. هذا الكلام الذي سمعناه تجدونه في التسعينية الجزء الثالث صفحة 46 و800 فما بعدها يعني قرابة 20 صفحة أو تزيد كلها في ذكر أوجه الشبه. الجزء الثالث صفحة 46 و800 فما بعدها. قال بعدها ويرد قول من قال. هذا الكلام الذي قرأه هنا إلى نهاية المقطع هذا أيضا مأخوذ من كتاب الإيمان صفحة 26 و100. وكان الشيخ تعلم كتاب الإيمان واضح من حوار أنه يرد على المرجع وبالأحرى يرد على الأشاعرة لأن الأشاعرة ممن وقعوا في الإرجاء الغالي. فهنا لما قال يرد قول من قال كان الشيخ رحمه الله كان يرد على المرجعة بما فيهم طبعا الماتريدية وأيضا كذلك الأشاعرة مرجعة. فكان يرد على هؤلاء المرجعة لما زعموا أن الإيمان مجرد تصديق وإيش وإن لم يتكلم به يعني يقول إيش الإيمان وإيش تصديق والتصديق أين يكون في القلب. يقول بدأ من شخص يصدق فهذا مؤمن وإن لم إيش وإن لم يتكلم يعني. فلاحظ الآن يعني كيف من البدعة تجدها في موضوع كلام الله وتجدها أيضا موضوع إيش في موضوع الإيمان. فجاء الرد على هؤلاء القوم أنه لا أن الكلام لا بد فيه ماذا لا بد فيه من اللفظ والمعنى وأيضا الإيمان لا بد فيه من قول وعمل. لا بد من قول القلب اللي هو التصديق ولا بد من قول لسان إيش الذي هو التلفظ والنطق. فجاءت هذه الردود التي يعني ظاهرة الحجة. قال ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالإعلام قوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فهنا لما قال عليه السلام لا يصح فيها شيء من كلام الناس العلماء متفقون على أن الشخص لو حدث نفسه في الصلاة هل تبطل صلاته؟ لا ما تبطل. لا تبطل. لا تعالى مذهب القوم يجب من ذلك ايش؟ ان كل من حدث نفسه في الصلاة ايش؟ يعني بغير مصلحته لانه ايش؟ صلاته ماذا؟ تكون باطلة. ايضا كذلك لما جاء في الحديث ما لم تتكلم به او تعمل، هذا رد عليه. اذا حديث النفس لا يخل به العبد ما لم ايش؟ ما لم يتكلم او يعمل. قال في اخر كلام رحمه الله فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما الى اخره انما يعرف في القرآن والسنة. قال ولم يكن هنا، هذا كل كلام شيخ الاسلام في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم باحسان. قال الشيخ في تتمة بس الشارح اختصر، قال لم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم باحسان التتمة وتابعيهم، لا من اهل السنة ولا من اهل البدعة. حتى اهل البدعة المتقدمون يتفقون مع ماذا؟ يتفقون على ان الكلام ماذا؟ الكلام لفظ معنى. قال لا من اهل السنة ولا من اهل البدعة، بل اول من عرف بالاسلام انه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو ابن كلاب. حتى اهل البدعة، اهل البدعة الذين قبل ابن كلاب هم يعني مقرون ومع اهل السنة في قضية ان الكلام ايش؟ هو اللفظ والمعنى. اول من قال ان الكلام هو المعنى واظهر ذلك ايش؟ ابن كلاب، هو ابن كلاب. بعدها قال عنك هنا ولا ريب ان مسمى الكلام، يعني يقول هذا يعني مسمى الكلام يعني امر ظاهر لا احتاج ايش الى ايش ان يبحث عن قولي شواهد ايش في في في في تعريفي. لاحظ هنا قال ايش؟ قال فان هذا مما تكلم به الاول والاخر من اهل الله وعرف معناه كما عرف مسمى الراس واليد والرجل. يعني نفس الكلام هنا لما يعتبر اليد والرجل، هل هذه تحتاج الى بيان؟ نعم. تجي واحد يقول لك تجي واحد يسألك يعني يشكل عليه ايش معنى اليد؟ عرفنا اليد ولا ألف له. وهذا الآن يعني يمكن بعض أخواني يعني يرون هذا نوع من يعني الطرفة، لا ما هي قضية. الآن عندنا بعض الملوثين بمذهب التفويض والتجهيل يعني قالت من باب الشغب علينا يشغبون على أهل السنة، فلما تقول نحن نثبت اليد الله تعالى عن الوجه اللائق بالله يجي يسألك يقول كيف عرف لي اليد؟ هذا تبطع، هذا تكلف، هذا واضحة هنا واضح معناها. هو يريد انك تقول اليد كيت كيت حتى تدخل ايش؟ يوقع في ماذا؟ يوقع في التشبيه. فنحن نعرف ان لما قال يد الله هذه تختص به هنا، ولما قال يد المخلوق تختص به، ولما قال يد الفيل ما حد يفهم من يد الفيل انه مثل ايش؟ يد البعير، ما احد عنده عقل يفهم من هذه كثير هنا. فالاضافة بحسب المضاف اليه. فالقصد ان الامور الظاهرة البينة لا يعني لا يحتاج الى تعريف. بل كما مر بنا في موضوع المحبة لما قال طيب في تعريف المحبة قالت التعريف المحبة لا يزيد الا خفاء وجفاء. فما كان واضحا التعريف ماذا؟ يعني في الواقع يزيده ماذا؟ يزيده يعني ما نقول يزيد بل يعني يجب التعقيد. ولهذا لاحظوا في المناطق لما جاء يعرفون الانسان الانسان يجب التعريف اي نعم وبالحيوانات قال حتى التعريف هذا يرد على ايش؟ ارادات. ولما جاء تعريف الاسم ايضا كذلك. فالمقصود ان ما كان واضحا جليا فلا يستغنى عن تعريفه، وما كان واضحا يعني يستغنى عن تعريفه وبيانه والله اعلم. طيب تفضل. ولا شك قال ولا شك ان من قال ان كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وان المتلو والمحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القران في المعنى وهو لا يشعر. فان الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع. ولا شك أن الإشارة إنما إلى هذا المتلو المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسه مما لم يسمعوه ولم يعرفوه وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة للوصول إليه ولا للوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته والمتلو المكتوب المسموع فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. فلو في ذلك أكثر من المعتزلة فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم. ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مصورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأه بكل حرف من عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن السارين. قال الشيخ حافظ الدين المسلفي في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، فكذا قال غيره من أهل الأصول. أما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاه فقد رجع عنه وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. قال ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قام نفسه وإن المكتوب يعني فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. يعني هنا الآن يعني الشارح يشير إلى أن مذهب الأشاعرة والكلابية أنه قريب مذهب إيش؟ مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة، وسبق أن قلنا أن بعض العلماء المتأخرين يرون أن الخلاف بين الأشاعرة والكلابية وبين المعتزلة خلاف لفظي، كما قاله العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين ولو كان مفتي للديار النجدية آنذاك في زمن الدولة السعودية الثانية. كذلك مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثاني صفحة 96. قبل هذا ابن قدامة، ابن قدامة رحمه الله له رسالة في حكاية المناظرة، مناظرة مع البدع لهم ايش؟ الأشاعرة. قال فيها قال ومدار القول يعني الأشاعرة على القول بخلق القرآن بوفاق المعتزلة. ومجال القوم الأشاعر على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة، هكذا في حكاية المناظرة في صفحة 34. هنا في قوله رحمه الله فإن الله تعالى يقول قل لو اجتمعت الإنس والجن الآية، فالمؤلف رحمه الله يريد بعض الردود على الأشاعرة لما قالوا إن القرآن هو الكلام النفساني، فجاء الرد عليه من خلال الآيات التي جاء فيها التحدي. ومن ذلك هذه الآية قل أن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، يعني فكيف الله تعالى تحداهم بشيء إيش لا يدرى ماهو. الكلام النفساني هذا قائم بذات الله، وسبق أن قلنا ولله المثل الأعلى، لو جاء شخص إلي وقال أتحداك أن تعرف ما في نفسي هذا التحدي إيش ليس مقبولا، فكيف بإيش في الخالق سبحانه وتعالى. يقول ابن قدامة الكلام هذا يعني ايضا جاء عند ابن قدامة في اللمعة لمعة اعتقاد وفي كتابه ايضا البرهان. لاحظ ابن قدامة عنده البرهان هذه مسألة الكلام الله رد على الأشاعرة، وعنده ايش اثبات الحرف القديم الصراط المستقيم في الحرف القديم، وعنده اثبات له ايش المناظرة، هذه كلها كتب مفردة يعني. واللمعة المثل المتداول تجد هذا المثل الوجود تجد أنه عقد فصلا مستقلا وأطال فيه في الرد أيضا على إيش على الأشاعرة. يقول ابن قدامة رحمه الله ذكر آية كريمة أن كنت فرين ما نزل على عبدنا فأتوا بسورة مثله، قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى معه، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى معه ولا يعقل. هذا في اللمعة. وفي كتاب البرهان قال لأن ما في النفس لا يدرى معه، لأن ما في النفس هو كلام الثاني الذي عندهم لا يدرى معه. طيب بعد قال عندك هنا فإن قالوا إنما أشار إلى كاية ما نفسه، هذا مذهب من كلاب وعبارة مذهب من هذا ما يقول القرآن عبارة وليس العبارة لا اللي يقول القرآن عبارة اللي هو إيش الأشعر. قال وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، هذا من كلام. فإما أن يشير ذاته ذات ماذا؟ في حق إيش؟ ذات الله ولا ذات إيش؟ انظر الكلام بين قبله وما بعده. نعم؟ لا شوف السياق كله. ما رأيكم؟ يقول إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارة وهو المتلو المكتوب المسموع، فإما أن يشير إلى ذاته فلا، إلى ذات ماذا؟ هل يعني نعم ذات الكلام ومن الآن يعني الذي نعم، فإما أن يشير إلى ذاته فلا. فقال هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. ومن الآن يعني لما يقول كيش أن القرآن هو المعنى، أما هذا المكتوب هذا المسموع هذا الملفوظ هذا المسموع هو ماذا؟ إما حكاية وإما عبارة، ليس كلام الله عندهم. فقال الشيخ هذا إيش؟ هو تصريح بماذا؟ بمذهب إيش؟ المعتزلة. مذهب إيش؟ المعتزلة. قال بينهم في ذلك أكثر من المعتزلة. في باطن في التسعينية لما كان الشيخ يرد على على على شاعر قال المعتزلة خير منكم في بعض في يعني في بعض المسائل. وفي ذلك قال الشيخ الإسلام قال أنتم أيها الأشاعرة اتفقتم أنتم المعتزلة على أن حرف القرآن ماذا؟ مخلوقة. أن حرف القرآن نظم القرآن مخلوق. لكن المعتزلة قالوا عن هذا النظم قال ما هو كلام الله، وأنتم قلتم عن هذا النظم ما هو إيش؟ قلتم أنه كلام الله وليس كلام الله. قال ليس كلام الله. فقال المعتزلة خير منكم. يعني هي الجزئية. قال لاحظ المعتزلة يقول هذا النظم هو يعني مخلوق لكن هو كلام الله، عرف أن يقول كلام الله يعني إيش؟ أنا خلقه بغيره. لكن لم يقول هو كلام الله لا شك أن هذه أقل شناعة من الملائكة يقول إيش؟ أن هذا الذي بين الدفتين ليس كلام الله. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في التثنية الجزء الثالث صفحة 66 والثانية. طبعا لاحظ ابن كلاب كما لا أخفى عليكم أسبق من إيش؟ من الأشعري. فابن كلاب قال حكاية، فالأشعري يعني رأى أن كلمة الحكاية يعني لما قال أن القرآن حكاية، فالحكاية يعني فيها معنى إيش؟ المماثلة والمضاهات، فتحرج من لفظ الحكاية وانتقل لفظ إيش؟ العبارة. والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة من جهة ماذا؟ أن الأشعري وابن كلاب يعني يعني كليهما يتفقان على ماذا؟ على أن القرآن هو المعنى فقط، وأن الحرف والصوت ليس كلام الله. بعد أرد كلام بعض الحناف حافظ الدين نطفي إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وإنما يعني نسبنا بحنيف أنه كان جوز القراءة بفارسية قال قد رجعنا. يعني هذه مسألة قضية أن القرآن يعني يترجم، فيعني الحق في ذلك أنه لا يجوز طبعا لا تجوز إيش أن يترجم إيش القرآن، لأن القرآن معجز إيش في ألفاظه إيش ومعانيه. يقول الإسلام في الاقتراء فأما القرآن فلا يقرأ بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. هكذا في الاقتراء الجزء الأول صفحة 63-400. وقال في الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 77-400 قال ونحن منعنا من ترجمة القرآن لأن لفظه مقصود، الإعجاز إيش في اللفظ كما أيضا في المعنى، لأن لفظه مقصود. وأهل الرأي يعني الأحناف وأهل الرأي يجوزون الترجمة بالعجمية، ومنهم من توسع في إبداء القرآن بالعجمية. فالشيخ في في في كلامه يعني هو ثلاث مراتب عند أحمد، فعندك قراءة القرآن وعندك الذكر وعندك الدعاء. القرآن هو الذي ينبغي أن يشد فيه ويغلب. نعم، فالقرآن لا يقرأ إلا بالعربية. ثم يأتي إيش الذكر الأمر هو إيش أخف وأيسر، والدعاء أيضا إيش أمره أوسر. نحن في عكس القضية، يشد إيش في قضية الدعاء نعم ثم الذكر ثم القراءة، ومذهب الإمام أحمد على عكس ذلك. قال رحمه الله أيضا في الجواب الصحيح طبعة المدن الجزء الأول 190 تجوز ترجمة معاني القرآن، معاني القرآن لمن لا يعرف عربية، وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية. فالقرآن من جهة قراءته فلا يقرأ إلا بالعربية ولا يترجم، لا ترجم الفاظ، لكن معانيه سواء مثلا يعني المعاني أو ما يتعلق بتفسيره فهذا سائغ لمن لا يعرف العربية. طيب لعل نقف عند هذا نقف إن شاء الله في درسنا القادم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد.